من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب زكاة الوريق. الوريق بفتح الواو وكسر الراء. الوريق هذه اللغة الأصلية ويجوز فيها ورق وورق لأن القاعدة أن كل ما كان على فعيل ثلاثيا يجوز فيه ثلاث لغات فمثلا ككلمة وكذا فعيلة وفعيلة ككلمة كلمة كلمة كتف كتف كبد كبد كبد هذا كله سواء كان فعلا اسما أم فعلا اسما كما مثلنا كالأمثلة المذكورة أو فعلا نحو شهد علم علم علم علم ثلاث لغات وهذا كله بما إذا كان وسطه غير حلف حلق أما إذا كان حرف حلق ففيه أربع لغات يعني يزيد الإتباع إتباع العين للفاء ما قبله تقول ماذا فخيف هذه اللغة الأصلية فخذ فيخذ فيخذ فيخيف هذا هو الإتباع فيخيف أربع لغات وكذلك في الفعل شهد شهد فلان بكذا شهد شهد شهد شهد أربع لغات في الفعل كذلك أيضا وهذه القاعدة نظمناها في تقريبا في الفوائد هذا أظنه في الجزء الثاني ليس في الجزء الأول الجزء الثاني ما طبيعي فهذه القاعدة المستمرة ولذلك هنا يجوز ورق وورق وريق الفضة معنا الفضة قال المنير لما كانت الفضة هي المال الذي يكسر دورانه بأيدي الناس ويروج بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التميسي أبو محمد الكلعي دمشقي الأصلي قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عمرو بن يحيى المازني الأنصاري المدني عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين وشيخ المصنف إن كان تنسيا إلا أنه دخل مدينة للأخذ عن مالك فيكون يعني من دخلها وفيها أيضا الإمام المعروف أحد الأئمة الأربعة مالك بن أنس وفيه أيضا رواية الراوي عن أبيه وفيه أيضا رواية الراوي أبو سعيد الخدري أحد المكثرين السبعة روى 1170 حديثا فهذه بعض لطائف هذا الإسناد الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل ذود بالذال المعجمة والواو الساكنة ذود هو ما بين ثلاث بمعنى البيض ما بين ثلاث وتسعة يسمونه ذود ولذلك قيدهما خمس ذود خمس من الإبل خمس من الإبل معناه حتى تصير خمس ليس فيها زكاة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وهذا هو محل الشاهد للباب أواق جمع أوقية أواق والأوقية 40 درهما فهذه خمس أواق تكون 200 درهم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة جمع وسق وسق صدقة أوسق والوسق 60 صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو النصاب الأنصبة التي نصبها الشرع في هذه الأموال وسيأتي غيرها. وبسنة المنتظر قال أخبرنا حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي، أبو موسى العنزي العنزي هذا هو الذي أخطأ فيه هو يعني وثالث مثل حديث العنزة ورابع مثل حديث وثالث مثل حديث العنزة ظن القبيلة عالم من عنزة محمد بن مثنى قال قال إنه نحن قوم صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صلى إلى العنزة هذا هو الحديث الصحيح صلى إلى العنزة العنزة عصا عليه زج هذا هو المقصود فظن هو أنه صلى إلى قبيلة بني عنز فصلى إلى العنزة صلى إلينا هذا وثالث وثالث مثل حديث العنزة ورابع وخامس وخامس مثل حديث العنزة ظن القبيلة عالم من عنزة ومن الغريب أن بعضهم أو بعض الأعراب صلى قال صلى إلى شاتم أولا عنزة صحافها فقال عنزة ظن هي عنزة فروها بالمعنى والعنزة هي الشات فقال صلى إلى شاتم تصحيف على تصحيف وهو أحد المشايخ الستة الذين قلنا فيهم غير مرة اشترك الأئمة الستة وعاتوا ذو الأصول الستة اشترك الأئمة نداة ذو الأصول الستة وعاتوا في تسعة من الشيخ مهرة البارعين الحافظين بررة أو الحافظين الناقدين بررة أولئك الأشج بن عمري قيس عمرو نصر ويعقوب عمرو الشري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن مثنى وزياد محتذى أولئك التسعة الذين اشتركوا فيهم قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي البصري وهذا من الطبقة الثامنة وهذا أحد الأربعة الذين أثنى عليهم قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى فقال ما رأيت مثل هؤلاء الأربعة أحدهم هذا عبد الوهاب الثقفي والثاني من هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي سبق والثالث من هو عباد بن عباد المهلبي والرابع الليث بن سعيد إمام أهل مصر هذا أحد قال حدثني يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري أبو سعيد القاضي المدني من الطبقة الخامسة قال أخبرني عمرو يحيى المازني أنه سمع أباه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال رحمه الله تعالى باب العرض في الزكاة باب العرض أي أخذ العرض في الزكاة هذه المسألة من الغريب وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كثير المخالفة للحنفية ومع ذلك في هذه المسألة وافقهم وافقهم للدليل وليس تقليدا لهم للدليل الدليل أداه إلى هذا جمهور الفقهاء لا يرون دفع يعني قيمة في الزكاة فمثلا إذا وجب عليه دينار ودرهم يعطي دينار ودرهم وأما أن يأخذ عوضه مثلا عروض التجارة قماش كذا فهذا لا يجيزونه والحنفية مذهبهم جائز والبخاري وافقهم في هذا لأن الأدلة التي سيستدل بها يعني تدل على هذا ولكن الجمهور كلهم يؤولونها والظاهر مع البخاري مع الحنفية قال رحمه وقال طاووس أيضا من جملة ما استدل معلقا وقال طاووس قال معاذ رضي الله تعالى أهل اليمن هو طاووس قال منقطع عن معاذ ولكنه يعني كان في عصره والمهم بشواهده يصلح لأهل اليمن إيتوني بعرض ثياب بدل خميص هذا عطف بيان أو بدل أو لبيس أو قال لبيس أو للشك إذا كان أو للشك تقدر بعده قال أو قال لبيس في الصدقة ماذا مكان الشعير والذرة يعني قال بطلب معاذ رضي الله تعالى أخذ العوض عوض ما وجب عليه من الشعير والذرة وبدل ما أن تعطوا هذا يكون أن تعطوني لباس يعني من لباس بلد من اليمن حتى أهون عليكم من الشعير والذرة وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة هذا حسب المصلحة يعني الساعي هو ساعي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن عاملا أو ساعيا فقال لأهل اليمن هكذا فاستدل البخاري بهذا على أن الراجح جواز يعني أخذ القيمة في الزكاة ف وهذا أيضا استفاد منه نقل الزكاة إلى بلد آخر، نقل الزكاة إلى بلد آخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات يعني في كل في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صوم شهر رمضان، وإن الآخر ما قالوا فقال، وقال أيضا بعده فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وعلى فقرائهم رواية أو على فقرائهم. فهذا الحديث استدل به من يوجب عدم نقل الزكاة، وهو حديث بلال مش اسمه معاذ، ومعاذ نفسه الذي أوصاه النبي بهذا الحديث طلب من أهل اليمن شيئا ينقل إلى المدينة وهو اللباس من اليمن إلى المدينة، فدل على أن نقل الزكاة جائز إلى بلد آخر. والصحيح في معنى الحديث يعني الذين استدلوا على عدم النقل قالوا لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو ترد على فقرائهم، قال فقراء اليمن، فإذا لا يجوز نقل الزكاة من اليمن أو من بلد إلى بلد آخر لأنه قال في فقرائهم. والصحيح أن معنى فقرائهم تؤخذ من أغنيائهم من أغنياء المسلمين ليس اليمن فقط، من أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم أي على فقراء المسلمين سواء كان من بلد أو غيره، لكن لا تنقل الزكاة وفي البلد محتاج إلا لمصلحته. مثلا إذا كان أهل البلد عندهم يعني حاجتهم ليست بهذا الحج ويستطيعون يعني أن يعيشوا بغير ذلك، فرأى الإمام أو الساعي نقل ذلك إلى من هم أحوج منهم أو أنفع للمسلمين كأن يكونوا مثلا معلمين أو مجاهدين أو ما إلى ذلك، فله أن ينقل ذلك. ثانيا أن يكون مثلا أقرباء، أنت صاحب المال عندك أقارب في بلد آخر وهنا فيه أصناف ثمانية موجودين، لكنك فضلت أرحامك مثلا مثل هذه الأشياء حسب المصلحة يجوز أن أقولها، وهذا هو المذهب الراجح، وهذا له باب آخر. والمصنف رحمه الله تعالى استفاد من الحديث من عمل من صنيع معاذ أن الصدقة تنقل، وهذا له أدلة كثيرة غير هذا. قال ماذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عما خالد فقد احتبس أدراعه، جمع درع، وأعتده جمع عتاد الذي يهيئ للقتال وكذا في سبيل الله، جعله في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن، تصدقنا النساء معشر النساء إني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا يا رسول الله ولما لذا كنا أكثر أهل النار؟ قال إن كنا تكسرنا اللعنة وتكفرنا العشير، فتصدقنا فآمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تترك القرطة والخاتمة إلى آخره، وبلال يأخذ طرف ثوبه. فيقول البخاري يدل هذا على أن ماذا؟ على أن الزكاة يؤخذ فيها غير ما وجب، مثلا إذا كان عندها، فأنه قال تصدقنا، وما قال من حلي كنا، والحلي من العروض وليس من الأثمان التي تجبه الدرهم والدينار، فدل على أنها لو دفعت حليها بدل ما وجب عليها من الزكاة يجوز. ووجه الاستدلال أن هذا تصدقنا ولو من حلي كنا مطلق يعم الفرض والنفلة، والذين لا يرون ذلك يقولون هذا في ضد الصدقة التطوع، لكن يقول ما استفصل. وجاءت امرأة زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقالت يا رسول الله إن يعني إن عبد الله يقول كذا وكذا، وقال ابنتي وزوجتي أحق من تصدقت به عليهم. فلم يستفصلها هل الزكاة واجبة أم تطوع، لو كانت هي يحتاج إلى الفرق بينهما قال تصدق عليهم، فأذن لها بذلك وشمل ذلك النص العام، والعم إذا جاء ما استفصل أن يكون هناك كذا إلا بدليل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ميزه وعن ترك الاستفصال في يعني في وعيه ترك في حكاية الحال، ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة ليه منزلة العموم في المقال، هذه يعني قاعدة ثانية ذكرها عن الشافعي رحمه الله تعالى هنا هذه إحداهما، ترك الاستفصال يعني في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة للعموم في المقال. فهذا يعني هذا هو الذي احتج به المصنف رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصلها وقال هل هذه الصدقات التي تصدقنا بها تطوع حتى نصرفها بكذا وكذا أم فريضة؟ ما قال لها. فلما عمم دل على أن زكاة الواجبة كذلك أيضا يجوز أن تؤخذ منها عوضها. قال ولم يخص الذهب والفضة من العروض، فلم يستثني صدقة الفرض من غيره. هذه واحدة، هذه دل على أن الصدقة تصدقنا ولو من حليكنا، تصدقنا ولو من حليكنا، وهذا يكون في القريب وغير القريب، لأن صلى الله عليه وسلم استفصل فرض وغير فرض. هذه واحدة. فجعلت المرأة تركي قرصها وسخابها، وهذه ليست من الدرهم والدينار، إنما هي تعتبر من العروض. ولم يخص الذهب والفضة من العروض، فما قال لهن إنما الصدقة إذا كانت واجبة ما يكفي هذا، لو كان كذلك لبين لهن، فدل على جواز مثل ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله هذا، قال محمد بن عبد الله بن المثنى، محمد بن عبد الله ابن المثنى الأنصاري، هذا صاحب الجزء المعروف. قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى، قال حدثني ثمامة عن مواد، ثمامة بن عبد الله بن أنس، ثمامة بن أنس بن مالك، أن أنس هذا أبوه رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتب له أي لأنس حينما بعثه مصدقا إلى يعني إلى البحرين أو إلى العراق، ماذا إلى البحرين، ماذا قال له؟ كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني صدقة، كتاب الصدقة، كتاب الصدقة هذا معروف مشهور، ويأتي جزء في البخاري وجزء في مسلم وجزء في غيره. فهذا الكتاب ماذا قال؟ ومن بلغ الصدقة من جملة ذلك الكتاب من النص الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن بلغ الصدقة بنت مخاض، بنت مخاض، هذه بنت مخاض هي الناقة أو ولد أو بنت الناقة، بنت الجمل، بنت الناقة، وهي تكون يعني المخاض تكون الحامل أمها، تكون حامل أمها. فهذه كانت ماذا؟ وليست عنده، وعنده بنت الأبو، وبنت هذه دخلت انتهت من السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية، السماء بنت مخاض، والتي دخلت في السنة انتهت من الثانية ودخلت في الثانية في الثالثة قولها بنت الأبو. وبنت اللبون معناه إن أمها ولدت فصارت ذات لبن، وتلك حملت فصارت ماخضا، يعني فسميت بنت مخاض، وهذه بنت لبون. ومعنى ذلك أنه عنده الواجب وعنده الصغيرة، لكن لم يوجد في إبله بنت مخاض، وعنده كبرى أكبر منها وهي بنت اللبون، ماذا؟ فإنها تقبل منه، أي تؤخذ الكبيرة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ويعطيه المصدق، المصدق بتخفيف الصاد وكسر الدال، وكسر الدال مشددة، المصدق هذا هو يعني آخذ الصدقة، آخذ الصدقة يسمى مصدق، هو الساعي، ومعطي الصدقة يقال مصدق، مصدق بتشديد الصاد والدال، مصدق، المصدق معطي الصدقة صاحب المال، المصدق آخذ الصدقة، صدقة وهو العين وهو الساعي. ولذلك قال الله سبحانه إن المصدقين والمصدقات، أي معطي الصدقة، وأصله متصدق، متصدق، فأبدلت التاء هذه صادا وأريد الصاد فصار مصدق. إذن هنا المراد منه بتخفيف الصاد وهو الساعي، يعني أخذ منه الكبرى فوجب عليه أن يعطيه بدل زائد. بنت مخاض مثلا تباع بمبلغ، وبنت لبون هذه كبيرة تباع بمبلغ ضعف، فبدلا من ذلك حدله الشرع مكانا حالا معينا، وهو أن يعطيه 20 درهما، لأن الزائد غالبا لا يكون أفيد من ذلك، فحده لأن لا يقع التنازل، ما قال له يعطيه الزائد، لأن هذا يؤدي إلى التضارب، يقول له أعطيني الزائد ويقول له هاك ريالين، يقول لا أعطيني 40 ريال، إذا مضاربة. فبدلا من ذلك حد الشرع حتى لا يقع التنازع. كبير صغير 20 درهم، لأن ذلك العصر كان مقداره تقريبا التفاوت بينهما هكذا، وشاتين أو شاتين، أو أعطيه شاتين بدل 20، شات باعوا معناه بعشرة درهم، وكذلك الشات الأخرى إذن شاتين، وأعطيه ذلك جبرا. والشاهد لمصنف ما هو أنه أجاز أخذ العوض خلاف الواجب، فليس أداء عين الواجب متعينا على صاحب المال ولا على السائل، فله أن يتخير في ذلك. فإذا نستدل من هنا أن أخذ العوض القيمة جائز الزكاة، هذا هو وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى، وجه استدلال صحيح. لماذا يأتيه؟ أيوة، وبالعكس لو كان عنده واجب بنت لبون كما سيدنا في كتاب الصدقة نفسه يقول لك: وإن كانت من لبون وجبت عليه ولم تجد بنت لبون يأخذ السائل بنت مخاف اصغر منها، ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهم. البنت المخاض الماخذ هي اللي هي الحامل، هي الحامل التي يأخذها لمخاض، المخاض هي طلق ولادة، حالة ولادة، وهذه صغيرة ولا كبيرة؟ التي تريد أمها صغيرة ولا كبيرة؟ التي تريد أمها كبيرة، والتي تكون حاملا هذه الصغيرة طبعا. قال ماذا؟ فإن لم تكن عنده بنت مخاض فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعندهم ابن لبون، ابن لبون وفعلا في النوق أو في الجمال أو في الحيوانات الأنثى مفضلة دائما، وهذه يعني تكون عنده بنت مخاض، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها يعني ما وجدت عنده وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، وليس معه شيء، يعني معناه أن مصدقة لا يعطيه مع ابن لبون. لماذا؟ لأن ابن لبون الكبير يساوي بنت مخاض، وجبت على الشخص بنت مخاض وليست في الإبل بنت مخاض. وقال: أنا عندي ابن لبون ذكر، فماذا ترى؟ قال: أعطيه. ولا يرد عليه شيئا لو طلب منه ما أعطيه، هو كبير يا شيخ أعطيني زيادة. قال: ما في زيادة، لأن الذكر في الحيوانة هذه يعتبر أنقص قيمة بحيث يساوي التي عدو منه. الشاهد وليس معه شيء ما يعطي شيء، وهذا الشاهد عرفنا أنه يريد البخاري رحمه الله تعالى استدلال على جواز أخذ غير الواجب. وفي السنة المتصلة قال: حدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا إسماعيل علي عن أيوب السختياني عن عطاء بن أبي رباح، أبو رباح اسمه أسلم، عطاء بن من طبقة الرابعة الثالثة، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى العيد قبل الخطبة. فالسنة في العيد أن يصلي ثم يخطب بعده، لأنه رآه بعد ذلك تغيرت الأمور، فلما استخلف الخلفاء بني أمية جعلوا يسبون بعض الصحابة الكرام، علي رضي الله تعالى عنه من ناصره، فكان السلف أو الصحابة من تابعه إذا صلوا معهم ينصرفون لا يستمعون خطبة إلى خطبتهم، فاحتالوا عليهم فجعلوا خطبة قبله، لأنه إذا كان قبل الصلاة بحر يذهب يستمع خطبتهم، فعلى رغم أنفه. فلذلك قال ابن عباس يبين السنة، السنة ليس هكذا، إنما هذه جاءت مضرة بسبب من الأسباب فخلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنه لصلى قبل الخطبة، قبل الخطبة، صلاة العيد قبل الخطبة. قال: وفرأى أنه لم يسمع النساء، هذا هو محل الشاهد بابنا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما صلى العيد قبل الخطبة ثم خطب الرجال، ثم تبين له ظهر له أو ظن أن النساء لم يسمعن خطبته، لأن أيام ذاك ما في مكبر الصوت هذا حتى يبلغ للحاضرين نساء ورجال ونساء، فإن ذلك اضطر إلى أن يذهب إلى صف النساء حتى يذكر يعظهن مثل ما خطب الرجال. قال أنه لم يسمع النساء فأتاهن إلى صفهن لأنه متأخرات، ومعه بلال جملة حالية، ومعه بلال المؤذن رضي الله عنه ناشر ثوبه جملة حالية مصروعة حالية، لماذا؟ ليتقدم ليتلقى الصدقة. فوعظهن النبي صلى الله عليه وسلم، وعظ النساء، وأمرهن بأوامر أن يتصدقن، وأمرهن بالصدقة لأنه فداء من الناس. فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. تلقي إيش؟ وأشار أيوب هذا تنزعه وتجعله في أذنه وحلقه كذلك أيضا. هذا إضاح إضاح يعني إضاح التمثيل يعني مثل لهم كيف جعلت النساء كيف فعلت وأخذه من شيخه وهكذا. قال والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم متى أمرهن في يوم عيد وهو المسألة السابقة وهو تصدقن ولم يحرجكن قاله في ذلك اليوم. قال رحمه الله تعالى باب باب لا يجمع بين متفرق ولو فرق بين مجتمعين. لا يجمع خشية الصدقة خشية الصدقة كما أتى في الحديث يعني مجتمع ومتفرق لا ينبغي أو لا يجوز إحداث شيء فيهما. لو جمعوه لوجب عليهم اثنان ولو فرقوه لوجب عليهم واحدا. في مثل ذلك لا ينبغي ذلك أو بالعكس لا يجوز ذلك سواء لصاحب المال أو للساعي. الساعي لما جاء ورأى مجتمعا احتاروا عليه وجمعوا بينهم وقالوا هذا ملك وحي أو نحن شركاء فأراد أن يفرق بين الرجلين ليأخذ من هذا شاة ولهذا شاة من هذا شاة هذا ما يجوز له. إذا كانوا مجتمع لا تفرق خذ كما هو. وإذا كانوا متفرق وسمعوا أن الساعي زلزل البلد ماذا يفعلون؟ ساعة من تشارك تشارك مؤقتا يعني فجمعوا بينهما فلما جاء الساعي قالوا هذا شركة. فهذا لا يجوز لصاحبي المال أن يفعلوا يحتالوا على الساعي بل يترك متفرق حتى يأخذ اثنين. ويذكر عن سالم عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي السنة المتفق قال حدثنا محمد بن عبد الله هو الذي سبق قريبا قال حدثني أبي عبد الله ابن يعني مثنى قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له كتب أي لأنس لما بعثه مصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة ذلك الكتاب كتاب طويل ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. لماذا؟ خشية الصدقة. إذا كان يؤدي إلى زيادة بسبب وجوب ذلك لخشية الصدقة لا يجوز فعل هذا لا من السعي من قبل الساعي ولا من قبل المصدق. هنا يقول قال مالك رحمه الله مفسرا لهذا في موطأ معنى هذا الحديث أن يكون النفر ثلاثة شخص ثلاثة أشخاص النفر الثلاثة لكل واحد منهم 40 شاة كم مجموعها 120 وجبت فيها شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة لأن في 120 120 وواحد يجب شاتان في 120 يجب شاة واحدة فلو فرقوها 40 أولا أول النساء في الشاة أو في الأغنام ما هي 40 غنما 40 شاة فلما يعني جاءوا عالموا ذلك قالوا نجمعها فتكون 120 ويجب على شاة واحدة لأننا ثلاثة فلو جاء الساعي ولا متفرقون 40 واحدة شاة 40 الثاني واحدة شاة 40 الثالث واحدة ثلاثة شاة إذا هذه خسارة بدل من هذا نجمعها تكون شاة واحدة فهذا لا يجوز لهؤلاء أن يفعلوا ذلك إلا شاة أو يكون لخليطين خليطان الشريك والخليط بينهما فرق الشريك مشارك من أصل إلى مفصله وأما الخليط أن يكون مختلط وذلك يعتبرونه باعتبارات أن يكون المرعى واحد والراعي واحد والماء واحد والفحل واحد وهكذا يشترطون على شروط فإذا كان كذلك يعتبر كملك واحد مختلط فكانوا مختلط خليطين اثنين خليطين أن يكون هذه خليطين 200 شاة وشاتان 200 شاة وشاتان 200 شاة وشاتان فيكون عليهما كم فيها ثلاث شياة ثلاث بمئتين وشاتين ثلاث شياة فيفرقونها هذا 100 وإيش وشاة وهذا الثاني 100 وشاة حتى تكون إيش حتى تكون كذلك شاة واحدة فيفرق حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة على كل واحد إلا شاة واحدة فهذا فيكون عليهما ثلاث شياة لأن 200 وشاتين الواجب كم؟ 300. فقالوا نحكم هذا السعي. قالوا وصل عند بيت فلان فسيأتينا إذن نجمعها نفرقها، أن تأخذ 100 وشاة وأنا أخذ 100 وشاة ويأتي ويأخذ من كل واحد منا ماذا؟ شات واحدة تكون شاتين فقط بدل الثلاث يعني. وقال الشافعي هو خطاب لرب المال من جهة السعي، خطاب لرب المال من جهته وللسعي من جهته، فأمر كل واحد منهم أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة. فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والسعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قول خشية الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة. فلما كان محتملا لأمرين لم يكن يحمل على أحدهما بأولى من الآخر فحمل عليهما معا. لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر، المالك هو شدة حرصه يكثر من السعي. السعي لا ينظر في مصلحته إنما ينظر في مصلحة الفقراء، ونظر هذا لنفسه وهو أشد حرصا، هو الذي يحتال كثيرا. قال رحمه الله تعالى واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا أنه لا يجب ضم بعض إلى بعض حتى يصير نصابا كاملا. فضة 100 ومن قيمة الذهب كذلك ما يساوي 100، فهذا لا يجب عليه لأنه إيش ما وصل 200 خالصا، إلا يعني خلافا لمن قال يضم على الأجزاء كالمالكية أو على القيم كالحنفية. واستدل به لأحمد على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب ك20 شاة مثلا بالكوفة ومثلها بالبصرة، في جدة أو في المدينة 20 شاة وفي مكة 20 شاة، هو مالك واحد. فالإمام أحمد يرى عدم الجمع بهذا الحديث، وجمهور الفقهاء يرون ما دام مالك هو اختلاف البلد ما يضر عندهم، والظاهر ما قاله الجمهور أقرب من إلى الاحتياط. لأنها لا تضم باعتبار كونها ملك رجل واحد وتخذ منها الزكاة لبلوغها النصاب. وقاله ابن منذر وخالفه الجمهور فقالوا اجمعوا على صاحب المال أمواله ولو كان في مجال شتى ويخرج منها الزكاة. واستدل به على إبطال الحيل والعمل على مقر العمل على مقاصد ما دل عليها بالقرائن، وأن زكاة العين لا تسقط بالهبة. مثلا الغزالي في إحياء علوم الدين ذكر بعض الفقهاء مشاهير من بعض الفقهاء، ويقول كان كلما جاء رأس الحول يدفع ماله يحاب ماله لمرأته يعني حتى لا تجيب الزكاة، فإذا مضى يوم يومين وجاء العام الجديد يستردها لأن الرجوع في الهبة جائز، فما وجب عليه زكاة قط. ويقول في آخرها ونعوذ بالله من فكر يؤدي إلى هذا إلى هذه الطامة. وغزال يقول هكذا، فهذا يعني غريب هذا أن بعض الناس يتساهل عنده. فمثلا في الشفعة أوجب الله سبحانه وتعالى للشريك من شريكه لجاره من جاره أن يشفع، ولا يريد أن يشفع في نصيبه جاره، فماذا؟ فيحتال يتفق مع المشتري ويقول له تعال اشتري مني مترا واحدا من جهة فلان، متر واحد بكم؟ 1,000,000، وما عدا ذلك خليك اتركه. فإذا سمع ذلك الشريك يأتي مغضبا ويقول كيف بيأت ولم تؤذيني وكذا، فأبشر أنت أحب. فيقول كم بيأت له؟ يقول هذا مثل واحد بمليون. مليون خلاص انتهى، وهذا لا حاجة كيف بهذا المبلغ الهائل. إذا من يعني هذا الذي اشترى ذلك المتر هل هو قريب ولا ذاك قريب؟ أيهما؟ ثم يشتري الباقي ويأتي مغضبا يقول أنت بيعت الثاني كذا وكذا، يقول فإن ذلك يتحاكمان والقاضي يحكم لمن؟ للثاني، لهذا الذي اشتراه الجديد لأنه خليط له خليط. هذه الحيلة يبيحها بعض الناس، اللهم استعان. مثل هذه الحيل الشرع يحرم مثل هذه الحيل احتيال على الناس وظلمهم بمثل هذا الطريق، هذا ما يجوز، لأن وإن أذاه بعض الفقهاء لكنه مثل هذه التحايل الحيل، اللهم استعان. قال أو ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخليطين بالسوية، عرفنا من هذا أن الخليطين خلاف الشريكين، لأن الشريكين لا يعلمان أموالهما بخصوص، يعني هم شريكان. أما الخليط معناه أنك تعلم أن هذه الشياة لك وهذه الشياة لخليطك. فإذا جاء المصدق فأخذ المبلغ شاف شاتين من نصيب واحد، فإذا يجب عليه أن يرد على صاحبه الخليط يعني مبلغ الذي زاد أخذه منه، فهذا يتراجعان بالحساب المعدل، فإنهما يتراجعان بينهم بالسوية. وقال طاوس وعطاء معلق هذا إلى إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما، ولا يجمع مالهما، لا يجب يعني جمعه. هذا يسمى خليط. وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة، خليطين يعني. والظاهر أن المصنف يرى هذا المذهب، وهو مذهب يعني يتبناه بعض الفقهاء والبعض الآخر لا. فيقول هنا اختلف في مراد بالخليط ما سيأتي، فعند أبي حنيفة أنه الشريك الخليط. قال ولا يجب على أحد منه فيما يملكه إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط. وتعقب ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطل فائدة الحديث، وإنما نهي عن أمر لو فعله كانت فائدة قبل النهي. ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى. الظاهر الحديث يدل على أن أخذ الزكاة من الخليطين مما عليهما معا بالخلط جائز. قال يتراجعان، قال الخطابي معناه أن يكون بينهما 40 شاة مثلا لكل واحد منهما 20، قد عرف كل منهما أين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تسمى خلطة الجوار. هذه تسمى خلطة الجوار ليس الشركة، الخلطة في الشركة أيضا خلطة لكن ذاك غير هذا. قال وهنا قوله في قوله ما كان من خليطين فإنما تراجعان بالسوية. قلت لعبيد الله ما يعني بالخليطين؟ قال إذا كان المراح واحدا والراعي واحدا والدلو واحدا، الدلو الذي يسقى به واحد، بينهما رجلان عندهما لهذا كذا ولهذا كذا مبلغ من الشياة، وهذه يرعاها واحد وتراه في محل واحد وتسقى من واحد واحد، فهذا هو المراد. ثم أورد مصنف الطرم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا محمد بن عبد الله، قال الذي تقدم محمد بن عبد الله الأنصاري، قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يتراجعان بينهما بالسوية. قال باب زكاة الإبل. انتهينا من زكاة الورق أو ما يتعلق به. زكاة الإبل أيضا هذا له مبحث لحاله زكاة الإبل. قال ذكره أبو بكر رضي الله عنه أي في كتاب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو ذر كذلك أيضا، أبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها ستأتي إن شاء الله. بالسند المتفق على حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري، قال حدثنا وليد بن مسلم، الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي تلميذ الأوزاعي، قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من الطبقة السابعة، قال حدثني ابن شهاب محمد بن مسلم الإمام المعروف عن عطاء بن يزيد، عطاء بن يزيد الليثي الجندعي، قال من الطبقة الرابعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، يعني معناه أن يهاجر، يعني طلب منه أن يهاجر إليه من بلده، فبعد انتهاء بعد نهايته لهجرة بدأ ذلك الزمان عن الهجرة، فقال ويحك كلمتان وقالان لمن وقع في هلكة، لكن ويحك في هلكة لا يستحقها ترحم عليه، وويلك في علاقة يستحقها هذا دعاء عليه، وربما يكون بالعكس، لكن هنا رحمك الله قانه ويحق إن شأنها شديد أو تكون للذم، يعني ما ينبغي أن تسأل عن هذا، إن شأنها لشديد، أي إن شأن الهجرة لشديد، النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تعالى بشؤون الناس وأحوالهم وما يليق بهم. فالهجرة عظيمة ولها أجر عظيم عند الله. في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة هجرة تهدم ما قبلها، لكن هناك من يستحقها، من تكون يعني زينة له ومن تكون عيبا عليه. ذلك العربي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه ثم وعك في المدينة فقال يا محمد أقلني بيعتك، قال لا، ثم رجع مرة ثالثة ثم رجع مرة ثانية ثالثة. فبعد ذلك لما أبى النبي صلى الله عليه وسلم خرج قال هذه البلدة باطلة ولا ما يصلح هذا الدين، ورجع إلى بلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدينة كالكير تمسي خبثها وينصع طيبها. فهذا مثل هذا رأى شأن هذا الرجل لا يليق له أن يهاجر. فماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الهجرة لها رجال، يعني لا تحق لكل أحد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها في بلدك؟ فأدي صدقتها، قال نعم، وأدي صدقتك في مالي، قال فأعمل من وراء البحار، اعمل أعمال الخيرية من وراء البحار، أي من وراء المدن، من وراء البحار، أي من وراء المدن، من وراء مدينتي هذه وغيرها من المدن، من وراء البحار، قم في البادية بعيدا عن الناس اعمل المطلوب العمل، عمل الخير من وراء البحار، فإن الله لن يترك أي لن ينقصك من عملك شيئا، أي ولا لم تهجر. يعني معناه إذا قمت بالواجب الذي عليك في بلدك حتى ولو كنت في خارج المدينة لا يلزمك أن تهاجر. إذن هذا يعني رغبه في البقاء في بلده وعدم الهجرة، لأن ذلك الرجل حاله لا يعني ليس ممن يحق له أن يهاجر. وغيره ما شاء الله بايعهم ورغبهم في الهجرة ووعدهم بالصبر عليها كذا وكذا، فكل يعني يعامل حسب ما يظهر للإمام. قال رحمه الله تعالى السنة المتصل باب زكاة الغنم، أو باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، بنت مخاض ما عنده. والسنة المتصل قال حدثنا محمد بن عبد الله، هذا قال الذي تقدم، قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة صدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة. الجذعة هذه كبيرة وليست عنده جذعة، وعنده حقة، وعنده حقة فإنها وعنده حقة أكبر منها. الجذعة قالوا أنها تجذع أسنانها، فهذه بعد ابن اللبون وبنت اللبون، فهذه أكبر منها، لكنها هي الواجبة، ولكنها ليست متوفرة عنده. ماذا؟ ولكن فوقها حقة، والحقة هي التي تستحق أن يحمل عليها ويطرق الفحل عليها، هذه كبيرة أكبر من الجذعة. هذه عنده، ماذا يفعل له مصدق؟ قال مصدق وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة الكبيرة ويجعل مع شاتين إن استسر له هذه إذن الجذعة أكبر من الحقة. الحقة هي التي تستحق الحملة والركوبة وأن يطرق عليها الفحل، وهذه دون الجذعة، لأن الجذعة بعدها تكون أسقطت أسنانها، وإسقاط الأسنان أكبر من استكاك الحمل. فعنده كانت كبيرة، الكبيرة مطلوبة الجذعة، وعنده الصغيرة الحقة، فهذه وأعطيها ويجعل معها كم؟ ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. هذا لقطع النزاع كما أسلفناه. الشرع حدد كما حدد في حديث المصرات، تصعني من تمر يرده يحتلب ويرده صعا من تمر. الحنفية يعني ردوا حديث المصرات بهذا، قالوا الصاع التمر هذا وش معناه؟ هذا مخالف لعمومات القرآن، وهو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا على مثل ما اعتدى عليكم. الصاد هذا لا يساوي اللبن الذي زائد، ربما يكون أنقص وربما يكون زائد. فلذلك ردوا حديث أبي هريرة حديث مصرات، وقالوا لا يجوز العمل بحديث مصرات لمخالفته لعمومات القرآن. فنحن والجمهور قالوا إيش؟ حديث صحيح، وإن كان خبر أحد حديث صحيح الصحيحين يعمل به. ومعنى ذلك أن الشرع لما رأى إن في مثل هذه الأحوال تكثر منازعات ومضاربات ومقاتلات حدد لهم شيئا معينا يقفان عنده، خصمان يقفان عنده، وقال صاموا من تبع. فإذا هذا ما فيه نزاع الذي حده الشرع، وهذا هو الحكمة لذلك، وليس أنه اعتداء بغير ما اعتدى عليه، لأنهم يقولون يستدلون بآيتين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى، ما هو بصعيد تمر ولا بصعيد ولا بثلاثة. وهنا أيضا قال 20 درهم أو شاة، ومن بلغت عنده صدقة الحقة أي الصغيرة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة الكبيرة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق، المصدق بتخفيف الصعيد وهو الساعي 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، صدقة الحقة كبيرة هذه من بنت لبون، إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. لماذا؟ لأن بنت لبون، لأن بنت لبون أصغر إيش من الحقة، أن أصغر منها. ومن بلغت عنده صدقة، ومن بلغ الصدقة بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل من حقة الكبيرة ويعطيه المصدق الساعي 20 درهما أو شاتين. ومن بلغ الصدقة بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض صغيرة أصغر من بنت لبون فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. هكذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لئلا يقع التناصر. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الغنم. أيضا مما يجب من أموال الزكوية الغنم. الغنم شامل اسم جنس يشمل له الضأن والمعز. وفي السنة المتضي قال: حدثنا محمد بن عبد الله المثنى الأنصاري هو نفس السنة السابق. قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، صدقا إلى البحرين. من الذي وجهه؟ أبو بكر رضي الله عنه في خلافته وجه أنس بن مالك رضي الله عنه مزودا له بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في حرج، كيف أخذ الزكاة من الغنم ومن الإبل وكيفية أخذه كذا، ففصل له ذلك عليه الحديث الذي يعني كتبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه صدقة، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم أي يبينها إيش لأمتي، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. فواجب على كل أحد وجبت عليه الزكاة إذا كان على الوجه الحق أن يعطي ذلك الساعية ذلك المال، ومن سئل فوقها فلا يعطي، هذا ظلم فلا يعطي في أربع فلا يعطي، هذا معني تخيير أو رفق بأرباب الأموال، بأرباب الأموال، لأن رب يعني بعض السعاة يظلمون الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده قالوا له: يا رسول الله إنك ترسل إلينا ناسا يظلموننا. قال: أعطهم ما سألوا. قالوا: إن ظلمونا؟ قالوا: إن ظلموكم. هذا لا يدل على إباحته في باب الظلم للسعاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة الذين يرسلهم لجمع الصدقات ثقة مأمونون، والأعراب تعرفون الأعراب أخلاقهم إنهم أحرص الناس على أموالهم، فإذا أخذ من الساعي يعتبره ظالما له، والصحابي هذا أعلم بشرع الله من ذلك صاحب المال الأعرابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء لا يظلمون، وإنما هم يتخيرون لشدة حرصهم على أن هؤلاء ظلم، وإن ظلموكم معناه أن ما أظلم، إن صحابتي ما يظلمون الناس، وإن ظلموكم أعطوا، لأني أعلم أنكم لست مظلومين وإنما تريدون أن تخونوا الله ورسوله ببعض أموالكم، لا وإن ظلموكم. ولذلك هنا في التعليم العام أو الشرع العام إلى قيام الساعة قال: ومن سئل فوقها فلا يعطيها، لأن الأحوال تتغير، الصحابة كانوا نوع وجنس عالية لا يتوهم منهم ذلك، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل يرسل أشد الناس ورعا من الدين والتقوى إلى آخره. وأما من بعد ذلك ولذلك قال: ومن أعطي ومن سئل ما فوقها فلا يعطيها، هذا هو عطف، يقول له: لا ما يحق لك ذلك، أعطيك ما يحق لك فخذ هذا. قال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، يعني 24 فما دونها، يعني معناه إن الإبل لا يؤخذ من جنسها إلا إذا تجاوزت 24 وبعد ذلك 25 يعني فما فوقها يعني يأخذ من كل 50 شاة من كل 5 إبل شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى بنت مخاض هذا توكيد بس بنت مخاض أصلا بنت ما تكون ذكر إنما هم بالتأكيد بنت مخاض أنثى يعني إيه يبدأ ويأخذ من جنس الإبل من 25 24 فما دونه كله يأخذ من كل 50 إذن الخمس والعشرة وخامس عشر ولو 15 وعشرين يأخذ منها أربعة عفون حتى يأتي الخامس. فإذا جاء الخامس ننتقل إلى الجنس نفسها فيأخذ من الإبل إبل لكن تكون بنت مخاض صغيرة. قال إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. فإذا بلغ 36 إلى 45 ففيها بنت لبون يعني معناه ما بين 35 إلى 45 عفون يعني كلما تكرر في السنة يؤدي ذلك فقط يعني بنت مخاض فقط بنت مخاض بنت مخاض فقط إلى فإذا وصل 45 ماذا ففيها بنت لبون أنثى كذلك أيضا ابن لبون ما يصلح ابن لبون هذا ما يصلح ذكر. فإذا بلغ 46 زادت واحد إلى 60 ففيها حقة شقة بكسر فتشديد القاف شقة أي ناقة أو صغير من النوب يستحق الحمل سمي حقة لأنه يحق أن يحمل عليه ويركبه ويطرقه الفحل ويطرقها الفحل فتسمى حقة. طروقة الجمل ولذلك بينها طروقة الجمل التي يطرقها الفحل من الجمل يعني حتى تحمله. فإذا بلغت واحدة رصيد زادت واحدة إلى 75 ففيها جذعة وهذه أكبر من تلك الجذعة التي تلك أسنانها. فإذا بلغت يعني 76 واحدة زادت زادت واحدة إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 واحدة زادت إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل سنتين. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة يتغير من 50 إلى 40 كلما كان 40 يأخذ في إيش حقة وكلما كان 50 يأخذ من الجذعة التي أكبر منها. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذا تشريع عظيم أربعة لا يكلفك الله فيها صدقة إلا أن يشاء ربها هذا تشجيع وحث على أن لا يهمل الإنسان ما له من الصدقة وإن لم تبلغ النصاب تصدق منها هذا أحسن لك خير لك إلا أن يشاء ربها لكنه مخير وليس واجبا عليه إلا أن تزيد واحدة خمسة فيجب عليك على رغم أنفك. فإذا بلغت خمسة من الإبل فيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها وهذا أيضا من رفق الله سبحانه وتعالى بعباده الذين يتكلفون العلف لمواشيهم لا تجب عليهم إنما السائمة التي تصوم يعني تستغني بسومها ورعيها خارج البيت ما يتكلف أن يشتري العلف فإذا تكلف لها لكن اعتبر العلماء ماذا بأكثر الحول فإذا سامت 7 شهور مثلا زائد عن 6 شهور تعتبر سائمة ولو علفها شهرين ما يضر وبالعكس مثلا إنه أسامها شهرين وعلفها أكثره لا يجب عليه ولذلك في سائمتها. فالوجوب على السائمة في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة واحدة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان يعني إيه إذا زادت واحدة 120 و1 شاتين إلى 200 أي في الفضة ربوع العشر مثلا من 200 عشره كم 20 ليس كذلك وربوعه 5 ربوع 20 خصص الله تعالى في الأمة السابقة يجب عليهم دفع العشر كاملا فجاءت هذه الأمة رحمها الله تعالى ورفق بها فقال ربوع العشر لكن مع ذلك ما أشد بخل الناس وحرصهم على أموالهم الربع هذا ربع ربع 200 درهم تستخرج عشره 20 درهما ثم ربع يجب عليك كان الأولون يعطون 20 كاملة الآن خفف الله عن الأمة بهذا ربوع في الرقة ربوع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 يعني ربوع العشر كان النصاب 200 فنقص منها كم؟ 90 و110، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها لأنها لم تبلغ النصاب. فإذا كملت 200 وجب عليك إيش؟ ربوع شريها 5 دراهم. هذا الكتاب مفصل، كتاب مفصل يعني يساعد أو يفتح الباب لكيفية أخذ الزكاة للسعاة ولمن يتفقه في دينه في الدين في باب الزكاة. مفصل كتاب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه لأميره الذي أو لساعيه الذي أرسله إلى البحرين حتى يأخذ الصدقة على ضوء هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: باب لا تؤخذ في الصدقة هريمة، لأن الإنسان بخيل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وكان الصحابة رضي الله عنهم أصحاب البساتين النخيلات، وكانوا من عادتهم لأن الفقراء المهاجرين كانوا في الصفة مجموعة كبيرة ما عندهم مأوى وما عندهم أكل، فيأتي صاحب البستان بالشماريخ ويعلقها في المسجد يعلقها، فكل من خرج مرة وذهب يتناول منه، هذه مهمته. فجاء رجل فعلق حشر أرجع التمرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم عصا ومر عليهم إن صاحب هذا الحشر سيأكل في القيامة الحشر. هذا لا تعمل مثل هذا. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم من طيبات ما كسبتم من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تقصدوا هذا، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. إذا كان خصمك شديد ولا يؤدي حقك تقول: معلش أعطيني يعني أكتفي بهذا وإن لم يكن يحقص. مثل هذا المال لا تعطوه صدقة، أمر الله تعالى هكذا: تنفق من طيبات ما كسبت ومما وصل إلى يدك، وأما تنفق غير ذلك. ولذلك قال هنا: باب لا صدقة لا تخذ بالصدقة هارمة. الكبيرة السن لأن الفقراء ما يستفيدون منها ولا يركبونها ولا يحلبونها وإلى آخره، ولا ذات عوار أيضا، ذات عوار ذات عيب مثل عينها عور وكذلك أذنها مشين آخر، هذه ما تؤخذ. ولا تيس، التيس كذلك لأن مضرته تكون من ناحيته: أولا ما يستفيد منه إيش؟ ما يستفيد منه قرار، لو ذبحه لعمه غص ما ينفع، ويتضرر صاحب المال أكثر من هذا لأنه فحل الغنم ويستفيد منه ويطرق الغنم وتلد أغنامه، فإذا أخذ المصدق وذهب به ما في فعل. لذلك ما يجوز التيس إلا ما شاء المصدق، إلا ما شاء المصدق، إلا أن يشاء المصدق ورأى ذلك مصلحة فله ذلك فيجوز ذلك. واختلفوا في ضبط المصدق هنا، هل هو مصدق وأنا به ماذا؟ صاحب المال، أو المصدق مصدق السائل، وكلاهما له جاته توجيه. فإذا قلنا شعر المصدق معنى السائي رأى مصلحة للفقراء بأن هذا التيس سيباع بثمن غالي ويستفيدون من ثمنه إن لم يستفيد من لحمه، فقال هذا أعطاه التيس، فقال هذا ما أخذه مشي. أو بالعكس مثلا صاحب له: إننا نراعي حق الجانبين الفقراء وكذلك أيضا صاحب المال، وقال: أنا مستغني عن هذا التيس وأعطاه لصاحب المال، فهذا رأى مصلحة وهذا رأى مصلحة يجوز أن يأخذه. فلذلك لو قرأناه مصدق أو قرأناه مصدق يجوز. وبالسهل المنطلق قال: حدثنا محمد بن عبد الله المثنى قال حدثنا أبي عبد الله بن المثنى قال حدثني ثمامة ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر رسوله أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هارمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، إلا ما شاء المصدق للأخير أو لجميع المستثنيات، لكن الظاهر أنه للأخير وهو التيس، لأن يعني التيس هو الذي محل أخذ والرد. وأما قال: اختلف في ضبطه مصدق، فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد مالك مصدق، وهذا اختيار أبي عبيد. وتقدير الحديث: لا تؤخذ هريمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس وهو فعل الغنم إلا برضو المالك لكونه يعني للأخير، الاستثناء إيش؟ يرجع إلى الأخير لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختيار إضرار بالله أعلم. وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، على هذا الاستثناء مختص بالثالث. إذا قلنا مصدق، إذا قلنا إيه؟ مصدق لا برضو مصدقه، يعني يكون إيه؟ بالكيس فقط. وأما ومنهم من ضبطه بتخفيف الصعاب مصدق وهو السعي، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه باجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير مصلحة فيتقيد ما يقتضيه تقدير القواعد. وهذا قول الشافعي في البويهقي ولفظه: ولا تؤخذ ذات عوار ولا تسم ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل المساكين فيأخذه على النظر. يعني إذا قلنا إلا أن يشاء المصدق أي السعي، فالاستثناء يكون عاما يرجع إلى الجميع. ذات العوار والهرمة رأى أن فيها مصلحة للفقراء أكثر من غيرها من الصغيرة، فعند ذلك له أن يأخذ ذلك. إذن الاستثناء يكون راجعا إلى التيس وما يعني ذات العوار وهرمة. وأما إذا قرأنا مصدق فهذا يكون ماذا؟ يكون للأخير، الاستثناء للأخير وهو التيس الفعل، لأن الذي يتضرر ومصلحته متوقفة عليه هو صاحب المال. وأما ذات العوار يرجع يتخلص منها، ما يختار فيها غيرها فإذا يجوز أن نقرأه بالتشديد والتخفيف ونعطيه المعنى المناسب. فإذا شددناه معنى ذلك أن الاستثناء في الأخير، وإذا خففناه يكون الاستثناء عاما للجميع. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعود بينا وبين معاشر من دعاتك ما تبلغنا بجنتك ونالك ما تعودنا بعين مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وصائرنا قوة واحدا وجعله ذلك من أجل أن من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في جاه الدنيا ولا همنا ولا أمل غائبنا ولا غاية رغبتنا ولا أصل الآن ولا خوف ولا حمنا رب العالمين الآن سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.